بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب تحريض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وواضح من هذه الترجمة الأمر أو التحريض على حفظ العلم وتعليمه حتى لا يرفع العلم ويظهر الجهل. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام مالك بن الحويرث وهو صحابي صغير أن يرجع إلى أهله مع من معه وليعلموهم، أمرهم بأن يعلموهم. في هذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ العلم للناس، حفظ العلم وتبليغه. ففي حفظ العلم وتبليغه الخير للناس، لأنه إذا مات العلماء لم يبق إلا الرؤوس الجهلة الذين يفتون بغير علم، ونعوذ بالله أن يدركنا هذا الحال. هذا يا إخواني يخبرنا بمكانة العلم ويعني عظمة العلم. العلم سبب النجاة والجهل سبب الهلكة، نسأل الله السلامة. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوا فأفتوا غير علم فضلوا وأضلوا. الجهل سبب الهلكة والعلم سبب السلامة والنجاة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، ومشهور ببندار، وبندار في لغة فارسية، كلمة فارسية معناها باللغة العربية التاجر، والمراد بالتاجر في هذه الحالة، لأنه معلوم أن التاجر صاحب رؤوس أموال وصاحب رحلة وجمع للأموال وللبضاعة والمتاع إلى غير ذلك. فشبه أو استعمل هذا الوصف في الحديث إشارة إلى كثرة أصول المحدث وكثرة حديثه وشيوخه واتساع رحلته في طلب العلم. لقب ببندار لاتساع رحلته في طلب العلم وكثرة حديثه وشيوخه وأصوله. ومع ذلك رحمه الله كان فيه غفلة خفيفة، مع أنه واسع الرحلة وكثير الشيوخ والأصول، إلا أنه كانت فيه غفلة خفيفة أيضا. قال: حدثنا محمد بن بشار ولقبه بندار. قال: حدثنا غندر ومحمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. سموا أنفسهم بالقبيلة الكبيرة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة، غير خزايا ولا ندامة. والخزي يكون لشيء في المستقبل، والندم يكون لشيء قد مضى أو عن شيء قد مضى. وفي هذا تأنيس من النبي عليه الصلاة والسلام وإدخال الأنس على ضيوفه أو الوفد الذين نزلوا به. في هذا أيضا دليل على أن المضيف يكرم ضيفه بهذه العبارات وما كان في معناها، مما يدل على استئناسه بهذا الضيف. وكما قال القحطاني في نونيته: واضحك لضيفك حين ينزل رحله، إن الكريم يسر بالضيفان. قال هنا: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إن نأتيك من شقة بعيدة. شوف كيف العذر الذي ذكروه: إن نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. بينهم وبين كفار مضر حروب، ويخافون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام مارين ببلادهم، ولا يمكن أن يأتوه إلا في الشهور الحرام، والشهور الحرام قليلة في السنة، 4 أشهر، وهذا بيان لعذرهم من أجل أن يتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا في هذه الفترة القصيرة، ومن أجل أنهم إذا ألحوا في السؤال يعرف عذرهم، لأنه ليس متيسرا لكل لهم أن يأتوا في كل وقت. وهذا يدلنا على أن طالب العلم الذي يأتي مثلا إلى دور العلم ليتعلم يجب أن يعرف ظروفه، ينبغي له أن يعرف ظروفه ووقته وأحواله التي يمر بها. فإن كان عنده ساعة من الوقت، عنده ساعة من الوقت، فيحدد لنفسه أشياء معينة ليدرسها تناسب هذه الحالة. وإن كان دون ذلك، رجل ما معه مثلا إلا أجازة أسبوع أو شهر ويريد أن يدرس أشياء معينة من الأشياء المهمة التي هو التي تكثر حاجته إليها، فيبدأ بمثل ذلك. الإنسان ينبغي أن يعرف ظروفه، وكثير من طلبة العلم يجلس سنوات في مراكز العلم ولا يستفيد، لأن ما هي نفسه وما رتب نفسه لهذا، ولا عرف كيف يستثمر وقته وينظم وقته حتى يعني يخرج بحصيلة. فترى الإنسان الذي وقته قصير كالإنسان الذي وقته طويل، فترى على هذا السعة وتراه يدخل في دروس هنا وهنا وهنا وهنا ولا يتم هذا ولا ذاك ولا ذلك. الإنسان يا أخوان يقدر ظروفه التي يعني يعانيها أو التي يمر بها، وعلى إثر ذلك يهيئ نفسه. قد لا يستطيع أن يقوم بذلك وحده، يستشير من هو أكبر منه، لا سيما المسؤولين عن ذلك في دور العلم. يقول أنا ظروفي كذا وبقائي عندكم لمدة كذا وكذا، فبماذا تنصحني أن أفعل، إلى غير ذلك، حتى يستثمر وقته ما أمكن. وقولهم لا نستطيع أن نأتيك وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، استدل به على أنهم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم مسلمون، كانوا قد أسلموا من قبل، لقولهم وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فحكموا عليهم بأنهم كفار. ولو كانوا جميعا كفار لما كان هناك حاجة لأن يصفوا هؤلاء بهذا الوصف، وهم على ما هم عليه من الديانة الباطلة. قالوا وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، وأشهر حرام معروفة، وكانت قبيلة مضر تعظم شهر رجب بالذات، وإلا كانت قبائل العرب تأتي على شهر رجب يحلونه عاما ويحرمونه عاما. إذا قويت النفس للقتال وجاء رجب جعلوا شعبان رجبا هو الحرام، واستحلوا رجب واستحلوا رجب، فإذا جاء رجب وهم قد قنعوا من القتال جعلوه حراما. هكذا كانت قبائل العرب يحلونه عاما ويحرمونه عاما، إلا قبيلة مضر فكانت معظمة لهذا الشهر، حتى لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالشهور الحرام قال ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين شعبان وجمادى. أضاف الشهر إلى مضر، لأن القبيلة التي تعظمه تعظيما صحيحا ولم يعني تعرف بالتلاعب فيه بالتقديم والتأخير هي هذه القبيلة، فعرفت بأنها تعظم هذا الشهر فأضيف الشهر إليها. وفيه دليل على أن الكافر إذا فعل حسنة وأصاب في شيء وشهد له بذلك فإن هذا ليس من الخطأ، كما يقول بعض الجهلة هذا من التمييع ولا يجوز أن تشهد لحسنة المخالف، ويطلق القول في ذلك أبدا لا تذكر المخالف بحسنة قط، هذا كلام غير صحيح. المخالف قد تذكر حسنته أحيانا وقد لا يجوز ذكر هذه الحسنة أحيانا، وقد يكون الأمر الأولى ترك ذكرها الحسنة أحيانا، ولكل حالة من هذه الحالات أمثلة وأدلة تناسبها. النبي عليه الصلاة والسلام نسب هذا التعظيم لهذا الشهر، وهو تعظيم عظمه الله ورسوله، عظم الله هذه الأشهر وجعل القتال فيها عظيما. سألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، كل قتال فيه كبير، القتال فيه من الكبائر. فلما عرفت قبيلة بتعظيم هذا الشهر وإحياء الشعيرة فيه وهو الكف عن القتال إذا دخل هلال رجب، أضيف هذا الشهر إليها، ولم يقل أحد إن هذا مما تستفيد منه مضر وتشمخ بأنفها وتقول ها هو محمد قد اعترف لنا بهذه الحسنة العظيمة إلى غير ذلك. لا، وإن كانت تفعل ذلك فذكر يعني هذه الحسنة قد يكون فيها تأليف لقلوبهم، ذكر هذه الحسنة من أجل أن يعرف المراد. فلو قال رجب وسكت ربما فهم الناس أن رجب هذا هو شعبان، لأن بعض القبائل يسمي شعبان رجب وبعضهم يجعله أول إلى غير ذلك. أما النبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا الاحتمال بقوله رجب مضر الذي بين شعبان وجمادى. شوف هذا وصف آخر وتعيين آخر. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن أن يعني يقف أو يكتفي بقوله رجب الذي بين شعبان وجمادى، وهذا يعني رفع للاحتمال، ومع ذلك أضاف هذا الشهر إلى مضر وهم كفار. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. وقد ذكر ابن كثير وبعض أهل التفسير الحكمة في تسمية هذه الأشهر، الحكمة في تسمية هذا الأشهر وجعل هذه الأشهر بهذه الصورة ثلاثة أشهر متوالية، ورجب الذي بين شعبان وجمادى، قالوا شهر ذي القعدة سمي بذلك لأن الناس يقعدون فيه من القتال، وذو الحجة للحج والمحرم لتعظيم حرمته حتى يخرج الحاج في شهر من بلده إلى أن يصل الحرم في شهر، ويمكث عند البيت شهرا ويرجع في شهر، يكون آمنا في هذه الأشهر الثلاثة. وسمى الله الشهر الآخر الذي بعد الحجة محرما تعظيما لهذا الشهر، حتى لا يعني يستبيح بعض الناس بعد الحج القتل والحاج لا زال في طريقه إلى بيته. وأما رجب مرجب أي معظم، مرجب رجب المرجب أي المعظم، فهو معظم بجعله شهرا حراما. ومنهم من يذكر أشياء أخرى في بقية الأشهر، فيقول مثلا ربيع أولا محرم، اسمه محرم لأنه يحرم فيه القتال، وصفر سمي صفرا لأن الديار تصفر من أهلها أي تخلو من أهلها لأنهم جلسوا ثلاثة أشهر من الغزو ومن القتال، فما أن يدخل صفر إلا وقد اشتاقت أنفسهم للغزو والقتال فيخرجوا، فتصفر البلاد أو البيوت من أهلها تخلو سمي صفرا لذلك. وسمي ربيع قالوا يبنون فيه الرباع، وجمادى لأنها تجمد فيه المياه، وقالوا أيضا في شعبان لتشعب القبائل في الشعاب للغزو بعد رجب، ورمضان من الرمضة الحر، لكن هذا الكلام غير منضبط، في الحر والبرد لا يحصل تغاير في السنوات، فرمضان أحيانا يكون في الحر وأحيانا يكون في البرد، جماد أحيانا يكون جمادة في الحر وجمادة في البرد. وقالوا في شوال لأن في هذا الشهر تشول الإبل بذنبها تريد الطراق، أن الإبل تشول بذنبها تريد الطراق من الفحول. فبعض العلماء يذكر بعض هذه الاستنتاجات في هذه التسمية، وعلى كل من هذه التسمية ما هو واضح مثل القعدة والحجة والمحرم ومثل رجب ومثل صفر ومثل شعبان، هذا كلام يعني فيه معنى واضح، وهذا أولى من أن يعني الأشياء الأخرى الأشهر الميلادية هذه الشمسية ما لها معاني. إيش معنى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر؟ إيش معنى هذا؟ كلام ما لها معنى، كلام ما لها أي معنى، يعني ما هو بكلام عربي أصلا، يناير فبراير ومارس وإبريل ما نعرف إيش هذا. فالأشهر العربية لها معاني عند العرب، وللأسف أن كثيرا من طلبة العلم ربما ما يحفظ الأشهر العربية، يحفظ الأشهر الميلادية هذه ولا يحفظ الأشهر ولا يحفظ الأشهر الهجرية. من الذي يحفظ الأشهر الهجرية منكم؟ حفظها يا عمر بالترتيب وتعرف يعني كل شهر في أي إيش رقمه؟ جمادى شهر إيش؟ جمادى الأولى، أحسنت. وشوال أحسنت. طيب يلا قولها كذا بسرعة، جمادى الأولى، جمادى أول، جمادى الأولى الآخرة أو الثانية، ها الآخرة أو الثانية، ها ما نفضل الله أعلم. ها بسم الله سنت. والأسهر الميلادية تحفظها أسرع من كذا. طيب قالوا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. هؤلاء سألوا سؤالا جزلا، يعني مرنا بأمر نخبر بمن وراءنا ندخل به الجنة، هذا الذي نريده. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده، بالإيمان بالله عز وجل وحده. وفي هذا دليل على أن الرجل المؤمن قد يؤمر بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها النبي اتق الله، ليس معنى إذا كنا مؤمنين لا نؤمر بذلك. وكم سمعت الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في المجالس إذا تكلم يتكلم عن التوحيد وعن الصلاة والزكاة، سبحان الله ما أكثر ما يتكلم عن المباني الخمس، حتى إنك لتمل وتقول هذا كلام مكرر. ولكن الشيخ رحمه الله يعرف أن تأسيس هذه الأشياء وتأصيلها في النفوس وتقويتها في النفوس هو يعني بذلك استقامة أمر الدنيا والآخرة، وبذلك صلاح الدنيا والآخرة. أحيانا طلبة العلم حاضر يا فلان، لكن موضوع الفلاني معروف، الثاني مشهور كذا، ويروح ينظر لك إلى موضوع بعيد، يعني يقول لك ما أحد تكلم في هذا. الأشياء العظيمة في الدين يكثر الكلام فيها، المسائل العظيمة في الدين والأمهات، أمهات المسائل في الدين ينبغي أن يكثر الكلام فيها، وأنت تتكلم فيها بأسلوب، وأنا أطرقها بأسلوب آخر، والثالث يأتي لها بأسلوب ثالث، وهكذا حتى تتعمق في النفوس. هذه نظرة خاطئة عندما يقال هذه مسائل مشهورة، هذه مسائل معروفة. هذه المشهورة المعروفة الخلل فيها خلل فيما وراءها، وإصلاحها إصلاح لما بعدها. ولولا أنها عظيمة عند الله ما كانت من أصول الدين، ولا جاءت الأدلة في متكاثرة في الشريعة بتقريرها وإثباتها. كما مر بنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن مسألة الإيمان، مسألة الإيمان من أعظم المسائل، وكلما كان الناس بحاجة إلى مسألة كثرت فيها أدلتها. قال الناس بحاجة إلى الهواء، ولذلك جعل الله لهم في كل مكان الهواء، جعل الله لهم الهواء في كل مكان، لأن مكان ما فيه هواء معناه الموت، ما في نفس موت. ثم احتاجوا بعد ذلك إلى الماء، فجعل الماء متوافرا في أكثر الأماكن لكثرة حاجتهم إلى الشيء. وهكذا كلما كان الناس أكثر حاجة لشيء كان إيجاد هذا الشيء إن كان عينيا أو تقرير هذا الشيء إن كان معنويا أكثر وأكثر. فلما كانت حاجتنا إلى شهادة التوحيد، إلى الإيمان بالله وحده، لما كانت حاجتنا إلى ذلك أكثر الحاجات وأعظم الحاجات، جاء تقريرها في الكتاب وفي السنة وفي الواقع وفي الحياة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. جاء تقرير ذلك في أنفسكم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، جاء تقرير ذلك في كل شيء لمسيس الحاجة إلى ذلك. فأنت طالب العلم شيء لا عظمه الله تعظمه في الخطابة، في المجالس، في التذكير به، في الوعظ به، شيء عظمه الله وأكثر له الأدلة وأكثر فيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأدلة التي جاءتنا كثيرا عن الإيمان دليل على أن الرسول تكلم كثيرا عن الإيمان، فشيء يتكلم عنه الرسول كثيرا ويتكلم فيه مع الصحابة الذين هم أعظم معرفة منا بالله عز وجل وأعظم إيمانا منا، ومع ذلك يقرره النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس المتعددة، فنحن أولى بأن نقرر هذا. طبعا نحن نتكلم الحين نقول الإيمان بالبعث والإيمان بالجنة والنار والإيمان بالموت والإيمان بكذا والسؤال وعذاب القبر ونعيمه. طيب نحن لو عندنا إيمان قوي بسؤال القبر ونعيمه وعذابه وبالجنة والنار ما كانت أحوالنا هذه الأحوال. إذن كثرة الكلام في ذلك ربما يشرح الله الصدر لكلمة تسمع في أمهات الدين وأمهات المسائل وأصول المسائل، ينفع الله سبحانه وتعالى بها أناسا إلى ما شاء الله. فلا تستثقل الكلام في هذه المسائل، ولا تستكثر وتستطل الحديث في ذلك وتقول هذا كلام مكرر، هذه خطبة مكررة، هذا كلام قد سمعناه كثيرا. لا تستثقل الكلام في ذلك، هذا شيء عظيم عند الله، ولذلك يعظم ويكثر الكلام فيه. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطي الخمس من المغنم. وقوله وتعطي الخمس من المغنم فيه بشارة إلى أنكم ستقاتلون وتنتصرون وتغنمون، فأدوا خمس هذا المغنم، في إشارة وبشارة، في بشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم بأن الكفار الذين يحاربونهم أن وفد عبد القيس سينتصرون عليهم، وإذا انتصروا عليهم فسيغنمون، وإذا غنموا تعين عليهم أن يعطوا خمس المغنم. قال ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة ربما قال النقير وربما قال المقير، ونهاهم عن هذه الأشياء لأنها كانت معروفة عندهم، وبلادهم بلاد باردة، وكانوا ينتبذون في هذه الأوعية، الدباء والحنتم والنقير والمزفت، كانوا ينتبذون هذه أنواع من الأوعية، كانوا ينتبذون فيها النبيذ حتى يشتد ويصير خمرا، من أجل أن يستدفئوا به، من أجل أن يستدفئوا به، فإن الخمر تدفئ الجسم، فكانت بلادهم باردة فيشربون هذا من أجل أنه يعني ينفعهم ويستدفئون به. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وفيه فقه العالم لمن يسأله أو لواقع من يسأله. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء أنهم يفعلون ذلك فذكرهم بأمر في أمر الإيمان. أتدرون من الإيمان بالله واحدة؟ أمرهم بأربع ونهم عن أربع، فجعل من مسائل الإيمان هذا الباب، بالرغم أن الوفود الأخرى لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر ولم ينههم عن ذلك، إنما نهى نهيا عاما عن الخمر وعن المسكرات وعن يعني ما يضر العقول إلى غير ذلك. ففيه أن الوفد أو الطائفة أو القرية أو المدينة أو أهل الجهة من الجهات إذا علمت عنهم معصية من المعاصي لا بد أن يشدد عليهم في يعني الخروج منها وفي تركها، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام جعل أن الانتباب في هذه الأوعية مما ينهى عنه الإيمان، وجعل ذلك في بيعة هؤلاء على الإسلام إن كانوا قد جاءوا يعني ليسلموا، أو في تأكيد بيعتهم على الإسلام إن كانوا قد أسلموا من قبل، جعل ذلك في عندهم. ثم قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. قال رحمه الله تعالى باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. كل هذا كل هذه الأبواب في الأمر بالتعليم، الباب تحريض النبي عليه الصلاة والسلام وفد عبد القيس أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم، كذلك أيضا باب الرحلة في طلب النازلة أو في المسألة النازلة وتعليم أهله. وذكر الحافظ عدة يعني أوجه في ضبط الرحلة، فقال الرحلة بكسر الراء بمعنى الارتحال، وفي رواية بفتح الراء الرحلة، وهي الواحدة الواحدة من الارتحال. أما بضمها الرحلة فالمراد بها الجهة، وقد تطلق على من يرتحل إليه، كأن يقال فلان رحلة الطالبين، فلان رحلة الطالبين، أي الجهة التي يأمها الطالبون للعلم ويقصدها الطالبون للعلم، ففي هذه الحالة يقال فلان رحلة. وإذا قيل رحلة فهي اسم واحدة أو تقع على المرة الواحدة من الارتحال، وأما الرحلة بالكسر فهي الارتحال والانتقال من بلد إلى آخر. باب الرحلة في المسألة النازلة، وهذا دليل على أن العلم عزيز ولو أدى إلى أن ترحل من أجله، ولو أدى إلى أن ترحل من أجله المسافات الطوال، من أجل أن تعرف حكم الله في هذه المسألة، مما يدل على عظم مكانة العلم ولو أدى ذلك إلى أن ترحل المسافات الطوال. باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن وأبو الحسن البلخي، قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك، قال أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين، قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. يعني جاءت امرأة وقالت أنا أرضعتك وأرضعت زوجتك هذه التي تزوجتها. قال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. يعني قوله لا أعلم، معلوم أن الإنسان في سن الرضاعة لا يعرف من أرضعه، ولكن مقصود بذلك أني ما أعلم لا من أم ولا من خالة ولا من نساء الحي، ولا أحد أخبرني لا أنت ولا غيرك بأنك أرضعتني من قبل. وإلا في العادة أن في سن الحولين ما يستطيع الإنسان أن يتذكر أو يعلم أن فلانة أرضعته أم لم ترضعه، إنما المقصود بذلك ما أعلم، أي لم ينمو ذلك إلى علمي لا من أم ولا من خالة ولا من جدة ولا من نساء الحي ولا من قريب ولا من بعيد، لم ذكر ولا أنثى، وأنت بنفسك ما أخبرتني. يعني من قبل لو كنت قد رضعت منك لأخبرتني كل هذا الوقت. لك حق الأم من الرضاعة ولك حق البر وغير ذلك. هذه شبهة يعني وقعت في نفس عقبة، وكأنه يريد أن يقول إن قولك هذا غير صحيح. قال فركب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمدينة، وهو كان في مكة رحمه الله، كان في مكة ورحل إلى المدينة فسأله، يعني قال يا رسول الله إن فلانة جاءت وأخبرتني بكذا وكذا. قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، كيف وقد قيل. وفيه دليل على قبول قول المرأة الواحدة فيما يخص أمر النساء من الرضاعة مثلا ومن الطهر والحيض، وكذلك قبول أمر القابلة في المولود أو في وضع المرأة أو غير ذلك. فما في كل الحالات نحن نشترط أن تشهد امرأتان، هذا في الأموال وما كان في معناها، أما ممكن أن تقبل شهادة المرأة الواحدة، وممكن في بعض الأشياء ما تقبل شهادة امرأتين، نريد أكثر من ذلك. هذه مسألة ترجع إلى نوع المسألة التي فيها الشهادة، لأن عند كثير من طلبة العلم أن الاثنتين من النساء أن شهادة المرأة وحدها لا تكفي، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، ولا يعمل بشهادة رجل واحد إلا في بعض الحالات إلى غير ذلك. لا، هذه في الأموال وما كان في معناها، أما في الرضاعة في الحيض في الطلاق في العدة وخروج العدة وغير ذلك، هذا كله يقبل فيه قول النساء ويقبل فيه قول المرأة المعروفة بالعدالة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. هذا فيه الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، يبدو أنه مقصود تعليم أهله هنا أنه جاء وأخبر أهله أنك لا تحل لي لأنك أختي من الرضاعة، أنا وأنت رضعنا من امرأة واحدة فأنت أختي من الرضاعة، أخبرها بفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان هذا إخبارا وتعليما منه لأهله، ثم فارقها، لأن ما فارقها إلا بعد أن أخبرها بالسبب، فتزوجت رجلا آخر. قال رحمه الله تعالى باب التناوب في العلم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني الحمصي قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة دينار الحمصي أيضا عن الزهري ها قال أبو عبد الله وهو البخاري وقال ابن وهب علق هذا، قال ابن وهب أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل أي ينزل جاري يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه، يعني عمر موجود، قال ففزعت وخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم، قال فدخلت على حفصة. وقوله قد حدث أمر عظيم فيه اختصار في الرواية، إنما فيه وما هو، قال طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، حفصة ابنة عمر، فقلت طلق كن رسول الله، قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت أنا قائم أطلقت نساءك، قال لا، فقلت الله أكبر، أي كبر فرحا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه. قوله باب التناوب في طلب العلم واضح أن عمر رضي الله عنه كان يتناوبه وجار أنصاري له من بني أمية بن زيد في عوالي المدينة، كان يتناوبان النزول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل منهما يجلس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يوما يسمع ماذا أجاب رسول الله للوفود؟ ماذا أجاب رسول الله للسائلين؟ ماذا نزل من وحي جديد على رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم؟ يعني ماذا فعل؟ ماذا قال؟ من جاءه؟ وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون حريصا على الخير. ولا بد لطالب العلم أن يشغل، لا بد له أن يشغل سواء شغل كثيرا أو قليلا، لكن إذا كان حريصا على الخير فإنه دائما يتتبع ويسأل إيش الجديد، إيش اللي حصل، إيش يعني، لأن الإنسان إذا عظم العلم في نفسه فإنه ينظر دائما ما هو الجديد فيه، ما هو الجديد فيه. أما إذا كان العلم هينا في نفسه ما يحتاج إلى أن يسأل. الإنسان لو أنه يبحث عن حاجة من أمور الدنيا، من أمور الدنيا دائما يتصل، إيش السجد علمك، شيء من أخبار في جديد أو في كذا، في الموضوع الفلاني لو في مشكلة أو شيء دائما يتخبر منها. فطالب العلم لابد أن يشغل، إن لم يشغل بأمر تحصيل المعاش، شغل بالمرض، شغل بالظروف التي تأتي أهله، بالظروف التي تأتي يعني من يلزمه يعني أن يعولهم إعالتهم إلى غير ذلك، فعلى الأقل لا يضيع ذلك بالسؤال، وأن ينشد ويسأل إيش الحصل، إيش الجديد أو نحو ذلك. فعمر رضي الله عنه وصاحب الأنصار كان كذلك رضي الله عنه جميعا، إلى أن جاءه هذا الخبر، جاءه الأنصاري بهذا الخبر المفزع أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساء. وفي هذا دليل على أنه قد تشتهر أخبار لا حقيقة لها، حتى حصل هذا في أعظم العصور وأفضلها في عصر الصحابة، قد تشاع كلمة ويسمعها رجل غير متثبت منها وينقلها وهو يقصد خيرا فتطير في الآفاق وهي ليس لها أصل. وعلق على هذا الحافظ ابن حجر ونكت على هذا بنكتة عظيمة، يقول هنا الحافظ: وفي هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد. من أين في هذا الحديث الاعتماد على خبر الواحد يا حسين؟ دائما نريد الشاهد من الحديث. يقول هذا الحديث دليل على الاعتماد على خبر الواحد، أين في هذا الحديث دليل على هذا؟ شو؟ أنت تعرف إيش معنى الاعتماد على خبر الواحد؟ إيش معنى الاعتماد على خبر الواحد؟ يعني أنت رجل واحد تأتيني بخبر وطالما أنك عدل أنا أعتمد على كلامك، هذا معنى الاعتماد على خبر الواحد. أين في هذه القصة الاعتماد على خبر الواحد العدل؟ أين في هذه القصة؟ نعم لا عندك ها ان عمر ايش عندك يا ابا حسن؟ هذا ما لكم كذا، اين عقولكم؟ أن تعيدوا الكلام نفسه، ما تسمعون إيش أخوانكم يقولوا؟ يعني أنا أنكر على واحد ثاني يجي يعيد نفس الكلام؟ ها. أحسنت يا ولد، هذا الذي أصاب أصغركم وأفقهكم في هذا الباب. أليس كان عمر والأنصار يتناوبان؟ كل واحد إذا نزل يأتي بخبر ما حصل للرسول في هذا اليوم يخبر به الآخر الذي ما حضر، هذا هو الاعتماد على خبر الواحد. أما كأخذ بخبر أنصاري طلع خبر أنصار غير صحيح، أصل خبر غير صحيح، تأتون أنتم إلى المكان الذي ما فيه دلالة وتتركوا الدلالة الواضحة. باب التناوب في طلب العلم، التناوب، أنت تنوب نيوانا نيوانا، والذي عندك أخذه والذي عندي تأخذه، كل ما يجري في اليوم أنت تنقله لي وأنا أعتمده. أنتو إيش اسمك أنت؟ علي. علي إيش؟ علي بن من؟ أقول علي بن أحمد الفلاني على طول كذا، ثم أنا أقول لك كل كلمة ابن من ابن من ابن من؟ ها؟ أحسنت. في هذا الحديث الاعتماد على الخبر الواحد، والعمل بمراسيل الصحابة. أين في هذا الحديث العمل بمراسيل الصحابة؟ عندك ياسر؟ أين في هذا الحديث العمل بمراسيل الصحابة؟ ليش؟ أولا نبغى نعرف إيش مرسل الصحابي عشان نقول العمل بمراسيل الصحابة. إيش هو مرسل الصحابي؟ ها؟ ما سمعه من الرسول مشافهة، إنما سمعه من غير إيش؟ من صحابي آخر. من غير إيش يعني؟ من صحابي آخر ولا من تابعي أو من إيش؟ مرسل الصحابة نحدد إيش المراد بمرسل الصحابي. لم يحضر هذه القصة، إنما نقل عن صحابي آخر وأسقط هذا الصحابي الذي حضر القصة. طيب نريد هذا، أين هو في القصة هذه؟ العمل بمرسل الصحابة. نعم يا رب القدس. عمر إيش؟ من الذي عمل بمرسل الصحابي؟ عمر العامل. من هو؟ أنت انتقلت الآن عن كلامك الأول، ما عليك، بس اثبت لي على جهة أتكلم معك فيها. الذي يظهر أن العمل بمرسيل الصحابة ليس المراد أن عمر الذي عمل بمرسيل الصحابة. من بعد عمر؟ من بعد عمر من التابعين فمن بعده؟ لأننا الآن بهذا عرفنا أن عمر هناك أحاديث يقينا ما سمعها من الرسول مباشرة، إنما أخذها بواسطة صحابة غيره. إيه، لكن أنا بعرف من العامل، أنا أريد أعرف من العامل حتى أتصور أنكم فاهمين الفائدة. من بعد عمر؟ مش عمر. أما عمر عمل بخبر العدل الذي عنده الأنصاري، فنحن الآن عندنا حديث عمر بيقول قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله، ما قالش قال الأنصاري عن رسول الله في اليوم اللي أنا ما حضرته، ولكن أسند الكلام كله على رسول الله. فيقينا أن هناك أحاديث لم يسمعها عمر من الرسول، إنما سمعها بواسطة وأسقط الواسطة. هنا صورة مرسل الصحابة تحققت. فالعمل بمرسيل الصحابة من هم؟ من بعد عمر؟ العامل هو من بعد عمر لا عمر. قال في هذا الحديث الاعتماد على الخبر الواحد والعمل بمراسيل الصحابة، وفيه أن الطالب لا يغفل عن النظر في أمر معاشه ليستعين على طلب العلم وغيره. أين هذا من الحديث؟ أن الطالب لا يغفل عن أمر المعاش ليستعين على عندما كان عمر وصاحبه يتناوبان، ومعلوم أن عمر لا يترك الذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتناوب هو وصاحبه من أجل أن يستريح في البيت أو يجلس في البيت، لا، معه من أمر معاشه وأهله ما يحمله على ذلك، وإلا ما كان يمكن أن يكون خاليا ويدع رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك كما سيأتي في البيوع. وفيه في هذا الحديث أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس للإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها. أين هذا في الحديث؟ عندك نص؟ أنا أحب دائما الذي يجيب يتصور أنه يعني المسألة. إيش معنى هذا؟ أعد، أعد علي واشرح لي، أنا الآن أريد أن أفهم، اشرح لي إيش مرادك. أولا أنت بتستدل بإيش على إيش؟ إيش هو الشيء الذي نريد أن نستدل عليه عشان نطابق كلامك على الدعوة؟ إيش هو الشيء الذي نريد أن نستدل به وفيه إيش؟ مهم جدا أن يتصور شيء حساس ينتزع موضع الدلالة. يقول هنا وفيه أن شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس، لا مجرد أو لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها. معروف عندنا من شروط التواتر شروط، منها أن يكون مستند نقلة الأمر المتواتر الذي يبلغ مبلغ العلم القطعي أن يكون مستندهم إلى أمر محسوس لا إلى أمر اجتهادي مضمون، هذا شرط من شروطهم. يعني مثلا لو أن أهل الحي جميعا رأوا طائرا فقالوا يعني نرجح أنه غراب، هذا لا يقطع بأنه غراب وإن كانوا جميعا عدد التواتر. لكن لو قطعوا قالوا رأينا سمعنا شاهدنا أن هذا كذا فهذا. وإلا المقالات والاعتقادات ممكن أن يجمع ناس كثيرون على ضلالة فيها. هؤلاء النصارى مجتمعون على أن العيسى أن عيسى ابن الله وأن المسيح ابن الله، لم يعتقدوا هذه العقيدة عن أمر محسوس ولكن عن أمر اعتقادي مضمون، أمر معنوي اعتقدوه. فيشترط في التواتر أن يكون مستند نقلته إلى أمر محسوس. أين هذا في موضع الحادثة التي نحن في بصدها الآن؟ إلى أن أحدا يعني في شيء عند الناس أن رسول طلق نساء، هل سمعتم؟ لا ما سمعنا. هل حضرتم؟ لا ما حضرنا. لكن شائع أنه طلق نساء، هذا غير كافي في إثبات ذلك، ولذا لم يكتفي عمر بذلك وذهب يسأل حفصة قالت لا أدري، فذهب يسأل الرسول أطلقت نساء؟ قال يعني لا، فكبر رضي الله عنه. فلا بد من التثبت فيه. للأسف أن كثيرا من طلبة العلم يدرسون العلم ويدرسون القواعد ويدرسون الأصول، وإذا كلمت في شيء يقول لك أنا أخبرني الثقة بكذا وكذا، هو نفسه ربما اللي يقول أخبرني الثقة هو نفسه قد لا يكون ثقة. من أين لك أن توثق أنت؟ هل أنت يعني تعرف التوثيق؟ هل أنت تعرف أن فلان ثقة وفلان ضعيف وفلان مجروح وفلان مقبول؟ أنت نفسك تحتاج إلى من يعدلك. ثم على إثر ذلك لا يبالي بشروط العلماء. شروط العلماء في التثبت في نقل الرواية، لا كثير من الذين للأسف الذين يشتغلون بالحديث إذا رأيت معلوماتهم وإذا رأيت أحوالهم تجدهم مبني على خرافة. أنا أخبرنا أخ، إيش هذا الأخ؟ إيش حاله؟ ما ثقة. ثقة كيف يعني؟ كيف وثقته أنت؟ لأنه وافق كلامه ما في نفسه أصبح ثقة لذلك. طيب ممكن أنا أخبرني ثقة عن واحد ثاني، الواحد الثاني ده إيش هو؟ ما أعرفه. ويبني الإنسان على ذلك أشياء عظيمة وقصورا وعلالي يبنيها على كلمة إيش؟ أنا أخبرني الثقة عن واحد آخر، الواحد الآخر ده أنا ما أعرفه، لكن الأخبار من عم أنا ثقة ويفترض أني ثقة وأني أستطيع أن أوثق، لكن من فوقه؟ ما هو ثقة أو ما هو غير معروف. وكذ أبني على كلامه حكما، وربما أهجر أخي وربما أقع في أخي أو أنسب إلى أخي كلاما ما قال أو عقيدة ما يعتقدها بسبب هذا الشيء. فللأسف أن كثيرا من طلبة العلم يدرسون القواعد ولا يعملون بها، يدرسون القواعد ولا يطبقونها في حياتهم، ولذا يظهر الخلل عندهم. فترى طالب العلم رجلا كبيرا وإذا سألته في العلوم يعني أشبعك بالعلم بالرواية والدراية ونفعك بإذن الله عز وجل، فإذا جيت التعامل معه في مسائل النزاع أو في مسائل الخلاف رأيته يتكلم كلام الأحداث كبير، ثم ترى يتكلم كلام الأحداث أصغر. الأمر الثاني كذا، من اللي قال لك؟ أخبرنا واحد. من اللي أخبر الله على هذا؟ الله مدري. وكيف أنت بني هذا الكلام كله على هذا الشيء وفي الأخير مدري؟ كيف بنيت هذا على هذا؟ تجد المسألة فيها نوع من الهوى وفيها نوع من التشفي، وأنا حريص على الوقوف على عثرتك، فإذا ما جاءتني من طريق المقبول فتأتيني من طريق آخر وأقبلها وأروجها بين الناس. فطلبة العلم عليهم أن يحرصوا على العمل بالقواعد، لأن هذه القواعد التي نخلت السنة والتي صفت السنة والتي بينت الحق من الباطل والتي فرزت الدين من غيره والناس تعبدوا الله بهذا الدين الصحيح الذي أخذ بهذه القواعد، فإذا أردنا أن نعيش على الدين الصحيح فعلينا أن نفعل هذه القواعد في حياتنا وفي واقعنا، وإلا فسنعيش على دين خليط ومزيج من الحق والباطل والهوى والهدى، الأمر الذي يكون في النهاية مآله أو عاقبته وخيمة. صلى الله العفو والعافية، وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا.